بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله في الخلاصة: وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزلنا مع التعجب، وقد شرع ابن مالك رحمه الله في البيت الذي قبل هذا في ذكر شروط صيغتي التعجب، شروط الصيغتين اللتين تقدمت الإشارة إليهما: أفعل انطق بعدما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور بما، ما أفعله وأفعل به. هاتان الصيغتان المضطردتان اللتان خصهما النحاة بالذكر والتنصيص. قلنا لماذا؟ علاش؟ مع أن صيغة التعجب كثيرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا من صيغ التعجب. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله المؤمن لا ينجس، هذا من صيغ التعجب. لله دره فارس، هذا من صيغ التعجب. لماذا خصت الصيغتان؟ قلنا لاضطرادهما في كل موضع يراد منه أو يراد فيه التعجب. هذا هو ما أفعله وأفعل به. ما أفعله كما في قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، أفعل به كما في قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر. عندها شروط، هاتان الصيغتان لها شروط. وصغهما من ذي ثلاث صغفا، وصغهما من ذي أي من فعل على حذف الموصوف، وجينا إن شاء الله في النعت: ومن المنعوت والنعت يقيل يجوز حذفه، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه في النعت يقيل، يجوز سيأتي هذا. صغهما من ذي ثلاث أي من فعل، ذي ثلاث أي ذي ثلاثة أحرف، من ثلاثة ما يكونش من رباعي، هذا الشرط الأول. أو شرط يكون من فعل، فلا يكون من اسم، فلا يكون من اسم، لا يقال مثلا ما أحمق شقق من الحمار مثلا، ما أكلبه شقق من الكلب، ولا يكون إلا من الفعل. إذن إذا أضف هذا الشرط للشروط ثمانية، وإذا ما ذكرناهش لوضوحه للشروط سبعة. صرفا، وصغهما من ذي ثلاث صرفا، أن يكون الفعل ثلاثيا متصرفا، وأما إذا كان جامدا فلا يصاغ، فلا يصاغ منه، فلا يصاغ منه، فلا تصاغ منه صيغة، فيصاغ منه صيغة التعجب. مثال الجامد كعسى وليس وهكذا، نعمة قابل فضل. وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل لفضل تم غير الانتفاء، قابل لفضل تم غير الانتفاء، قابل لفضل شرط. هذا وش الثالث ولا رابع؟ صغهما من ذي ثلاث صرفا رابعا قابل لفضل، يكون يقبل التفاوت فيه، أن يكون معناه مما يقبل التفاوت، فلا يصاغ من نحو مات وفنيا، لا يصاغ، لا تصاغ من نحو مات وفنيا. أيوة تم، تم أن يكون تاما غير ناقص، ناقص ككان وأخواتها، فلا يقال ما أكونه خلافا للكوفيين فإنهم يجزون ذلك. غير ذي انتفاء، غير ذي انتفاء لا يكون منفيا، نفيا يلازمه كما عاج دواء من تفع به، غير ذي وصف أو غير ملازم كما ضرب زيد، هذا لا يساغ منه، لا يساغ منه صيغة التعجب. وغير ذي وصف يضاهي، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا لا يكون اسم الفاعل منه على صيغة أفعل، كحمر فهو أحمر، وحول فهو أحول، عور فهو أعور، لا يقال ما أعوره. هذا في الجملة، إن كان ذكرنا إحنا الخلاف في الدرس السابق، ذكرنا لكم بعض من الخلاف في هذا، أنه سمع في بعض ما ذكر ما يدل على جواز صيغة التعجب من المذكور، وهو مذهب الكوفيين في كثير من المسائل. ذكرتكم في الشاهد هذا: إذا الرجال اشتوا واشتد أكلهم فأنت أبيضهم، أنت أبيضهم، يعني هنا أفعل تفضيل في الباب واحد، أفعل تفضيل وفعل تعجب، أنت أبيضهم سربال طباخ أبيضهم، هذا شاذ، هذا شاذ عند البصريين. زيد، وغير سالك سبيل فعلا، غير سالك سبيل فعلا الشرط الثامن الأخير، لا يكون الفعل مبنيا، الفعل المشتق الذي اشتقت منه صيغة مبالغة مبنيا للمفعول أو للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. تقول ضرب زيدا، ما تقولش ما أضرب زيدا، لا يصح هذا، وأنت تريد أنه وقع عليه ضرب، لأنه يوقع في اللبس، ما أضرب زيدا يوهم أنه هو الضارب، واضح؟ فهذا لا يصح إلا إذا أردت إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم أي يكون زيد هو الفعل. هذه هي الشروط باختصار. وأشدد وأشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما. وأشدد وأشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما. شو إذا اختل شرط من الشروط السابقة فيؤتى بلفظة ما أشد كذا أو أشدد بكذا وما يجري مجراهما بحسب السياق. إذا أردت مثلا الانطلاق أن تتعجب من انطلاق زيد، انطلق هذا فعل خمس وعند الجمهور لا يصاغ منه فعل التعجب، لا يصاغ منه فعل التعجب. نعم. فكيف إذا أردت هذا عند الجمهور، خلينا من مبرد ولا بعض النحات يجوزون، عند الجمهور لا يجوز، فلا بد أن تأتي بلفظ آخر يشعر بالتعجب من غير هذه. تقول مثلا أردت أنه أردت التعجب من انطلاقه، تقول ما أشد انطلاقه، أردت أن تصفه بالحسن قلت أو بالسرعة أو الحسن، ما أحسن انطلاقه، ما أحسن انطلاق زيد، ولا أحسن بانطلاق زيد. أردت البياض مثلا عند الجمهور، البياض بيض فهو أبيض، هذا اسم فاعل منه على افعل وما يصح. نعم، وش تقول؟ ما أشد بياضه وأشدد ببياض، أردت أن تصف انطلاقه أو استخراجه، تقول ما أكثر استخراجه لدقائق المعاني أو أكثر باستخراجه لدقائق المعاني، وهكذا حيثما اختل شرط من الشروط التي تقدم ذكرها. نعم. ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره مصدر العادم، مصدر العادم بعد ينتصب، ومصدر العادم أي ما عدم الشرط وهو ما كان من باب أشدد به أو ما أشد ونحوهما، هذا مصدره يكون منصوبا أو يكون مجرورا بحرف الجر كما ذكرنا قبل قليل. مصدر العادم بعد ينتصب يكون المصدر هو المنتصب. أنت أردت أن تتعجب من انطلاق، والأصل أن يصاغ فعل التعجب من ذلك الفعل من ذلك، لكن لأنه خمز لم يصح فيصير ذلك مصدرا منصوبا بعد ما أشد، تقول ما أشد انطلاق يؤتى بالمصدر منصوبا، وفي أفعل به أو تقول أشدد به يؤتى بالمصدر مجرورا. أحسن بانطلاقه، أشدد ببياضه، وهكذا ما أشد بياضه أشدد ببياضه، وهكذا. وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر، ما جاء مخالفا لما تقدم من الشروط على كونه منقولا عن العرب، فهذا احفظه ولا تقص عليه، فإنه سماعي، سماعي أوجز بعض الكلمات مثلا مما نقل عن العرب أقمن به، أقمن هذه احنا قلنا شرط صيغة التعجب أن تكون من فعل أول، هذا لا فعل، هناك وصف هذا مشتق من الوصف، والقامين قامن قامين كشف فعل قمن، واضح. وماذا قالوا؟ أقمن به، هذا شاذ، هذا نقل هكذا فيحفظ ولا يقاس عليه غيره على مذهب المسلمين، على مذهب كثير من النحاة مثلا. هذا أيضا في الرباعي قالوا ما أعطاه ما أفقره، أعطى رباعي، أفقر من افتقر، هذا أيضا مما نقل. كذلك ما كان فعله أو كان مما يضاهي أشهل عليه كما قال ابن مالك، سمع كذلك عن العربي ما أحمقه وما أرعنه، هذا كله على خلاف القياس، فهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. كذلك في غير المتصرف قالوا ما أعساه أعسبه، هذا كله منقول، تجدونه في المحكم لابن سيدة وتجدونه في غيره، هذه كلمات نقلت فهي محفوظة ولا يقاس عليها، ولا يقاس عليها. كذلك مثلا قالوا في الفعل الذي بني لما لم يسمى فعله. قالوا ما أجن مع أنه من الفعل جنة, من الفعل جنة وهكذا. فهذا كله يحفظ ولا يقاس عليه. وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمان. قال وفعل هذا الباب, فعل التعجب هنا, لا يقدم معموله, لا يتقدم معموله عليه. قل ما أكرم زيدا أكرم بزيد, لا يصح أن يتقدم معموله عليه. فعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمان. وفعل هذا الباب أي فعل التعجب لن يقدم معمول, لن يقدم تعلق بما بعدها, مش لن يقدم الفعل, هو يتقدم طبعا. وفعل هذا الباب لن يقدم معمول أي معموله لا يتقدم عليه ولا يتقدم عليه. شوف ما أحسن زيدا, لا يصح تقول زيدا ما أحسن, لا يصح هذا, واضح لا يصح, لأنها فعل جامدة. الاسم إذا شابه الحرف بني, والفعل إذا شابه الحرف جمد, يجمد الحرف إذا شابه. لأنه قالوا لأن التعجب معنى كان حقه أن يوضع له حرف كما أخذنا, كما أخذنا. أيوة واضح. فلا يقال شو ما أحسن زيدا, لا يصح زيدا ما أحسن, أحسن بزيد, لا يصح زيدا أحسن بمثل, ولا لا يتقدم. قول وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به, ووصله به يلزم, أي ويلزم أن يتصل بمعموله أي بمدخوله, فلا يصح أن يفصل به فاصل, هذا هو الأصل. واغتفر الفصل بالظرف والجار والمجرور, لكن غيرهما جار ومجرور والنداء على قول, لكن الأصل أنه لا يفصل. قول شو, قل ما أحسن زيدا, ما أحسن زيدا منطلقا مثلا, أنت تريد الحال, لا يصح أن تقول ما أحسن منطلقا زيدا, لا يصح الفصل بين فعل التعجب ومعموله, لا يصح تقول ما أحسن منطلقا زيدا وهكذا. وقت سيأتي الحديث عن الفصل بالظرف أو الجار والمجهور. وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل, والخلف في ذاك استقر. وفصله بظرف زماني أو مكاني أو بحرف جر أي بالجار والمجرور مستعمل, هو حكى فيه الخلاف. والخلف في ذاك استقر, الخلاف معروف ومستقر عند النحاة. فطائفة تمنع الفصل وطائفة تجيزه. وظاهر كلام ابن مالك, أو قد يفهم من كلام ابن مالك, أنه يرى الموافقة. وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل, قوله مستعمل يشعر به بالجواز مستعمل, والخلف في ذاك استقر. فمثال هذا الفصل, مثال الفصل بالجار والمجرور, قول عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه من الصحابة في بني سليم, قال هذا ذكره أظن القالي الأمالي, قال لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها. أصل الكلام ما أحسن لقاءها في الهيجاء, لكن لأنه جار ومجرور اختفر الفصل به, ما أحسن في الهيجاء لقاءها, وأكثر في اللزبات عطاءها. لزبات جمع لزبة, وهي المدلهمات نوازل, وبعضهم يرويه بالفتح نعرف بالسكون. وأحسن في اللزبات, وأكثر في اللزبات عطاءها, وأثبت في المكرمات بقاءها. شو هذه كله, هذا كله فصل بالجار والمجرور, فصل بالجار والمجرور. ومن شواهد أيضا قول الشاعر من الأنصار, قال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدم, وأحبب إلينا أن يكون المقدم أي بكونه المقدم, مصدر منسب, وأحبب إلينا أن يكون مقدم. أحبب إلينا, إلينا فصل بالجار والمجرور, فصل بالجار والمجرور. له شواهد قيم بدار الحزم ما دام حزمها. قال وأحري إذا, قال قيم بدار الحزم ما دام حزمها, وأحري إذا حالت, إذا حالت هنا وأحرم إذا حالت بأن أتحلل وأحرم إذا حالت بأن أتحول شاهدوا إذا هذا فصل بالظرف إذا ظرفية كما مضى معنا وأحري إذا حالت بأن أتحول أقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأحري أن أتحول أحري بأن أتحول أو أحري بتحولي لكن وقع الفصل بالظرف وأحري إذا حالت بأن أتحول وهكذا نعم زين نعم وبئس وما جرى مجراهما نعم وبئس وما جرى مجراهما شوف هذه الأبواب كلها متقاربة تعجب نعم وبئس وافعل تفضيل حتى عدة أبياتها متقاربة في الخلاصة 11 الأولى 11 وأظن هذا 12 تقريبا وهي أبيات متقاربة بئس نعم وبئس وما يجري مجراهما نعم وبئس الصيغتان تدلان على المدح أو الذم نعم للمدح وبئس للذم ستأتي ألفاظ تجري مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين فعلان غير قال لك أولا هما فعلان اختلف النحاة في نعم وبئس هل هما فعلان أم حرفان هل هما فعلان أم اسمين عفوا هل هما فعلان أم اسمان وقع الخلاف مذهب البصريين ومذهب الكسائي من الكوفيين أنهما فعلان وهو الأظهر والله تعالى أعلم للحوق تاء التأنيث بهما للحوق تاء التأنيث بهما نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة مثلا وكذلك وجاء أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبي داود عند النسائي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من يعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة بئسة بتاء التأنيث فهذا من الأدلة التي استدل بها البصريون على كون نعمة وبئسة فعلين لكن على احتجاج بالحديث في خلاف ذكرنا على إشارته إلى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة من ابن مالك يذهب إلى أنه حجة الجمهور على عدم الاحتجاج به لجواز الرواية بالمعنى في خلاف طويل يعني وما تجدونه في كتب أصول النحو نعم فعلان غير متصرفين وبعضهم قال بقول مفصل أنه يكون حجة بشروط نعم من أحسن من كتب في هذا مقالة كتبها الشيخ محمد الخضر الحسين رحمة الله عليه هو عالم كبير كتب في هذا وذكر شروط كثيرة هذه مسألة دقيقة وإذا يسر الله فرصة ندرس فيها كتابا من كتب أصول النحو كالاقتراح أو غيره نعرج على هذا يعني هناك أصول متفق عليها وأصول مختلف فيها من الأصول المختلفة فيها في الاحتجاج في اللغة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيوة على كل حال الكوفيون لهم أدلة كذلك دخول يعني دخول حرف الجر عليها وتأولها البصريون بما لا يتسع المقام لذكره في هذه العجالة فعلان غير متصرفين هما فعلان جامدان فعلان جامدان نعم وبئس رافعان اسمين نعم وبئس رافعان اسمين يرفع كل منهما اسما على اسما على انه فاعل ونعم الرجل زيد نعم فعل الرجل فاعل زيد مخصوص سياتي الحديث عنه نعم الرجل زيد نعم فعل الرجل فاعل زيد مخصوص سياتي وهو المقصود بالمدح أو ذم هو الاسم المقصود بالمدح بنعمة أو الذم ببئسة مقارني أل أو مضافين لما مقارني أل هذان الاسم هذا الاسم الذي ترفعه نعمة وبئسة شرطه إما أن يكون محلا بأل أو مضافا للمحلى بأل نعم الرجل زيد نعم المولى ونعمة نعم النصير قول مقارني أل أو مضافين لما قرنها كنعم عقبى الكرم مقارني أل أو مضافين لما قرنها كنعم عقبى الكرم نعم عقبى الكرم عقبى لم تدخل عليها لكنها أضيفت لما دخلت عليها أل ولا نعمة دار المتقين هذا هو ويرفعان مضمرا يفسره ويرفعان مضمرا يفسره يرفع وقد يأتي فاعلهما مضمرا أو ضميرا مقدرا يفسره ما بعده هذه من الصور التي يجوز أن يتقدم فيها الضمير أن يتقدم فيها الضمير أيوة مميز كنعم قوم. يعني أن يقع المفسر متأخرا لفظاً ورتبة. صور معدودة محصري منها في باب بئس ونعمة. مميز ضمير الأصل أن يعود على تقدم في اللفظ ورتبة هذا الأصل. أيوة. مميز كنعم قوما قوما معشرها. شوف نعمة قوما أي نعمة هو قوما معشره نعمة هو معشر قوم من الكلام. ها؟ يعني من حيث معشر قومه نعمة هو نعمة هو قوما قوما تمييز معشره فقوم هذا التمييز هو الذي فسر الضمير نعمة هو قوما معشره مخصوص كما سمعت. هذا المثال وقع فيه خلاف في توجيهه وفي إعرابه. من أمثلة كذلك قوله تعالى بيس للظالمين بدل بيس هم بدل للظالمين بيس هم هذا مثال لكون الاسم المرفوع بنعمة وبيس محذوف ضميرا ضميرا المقدر دل عليه ما بعده دل عليه مميز يفسره. وجمع تمييز وفاعل الظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. هل يجوز أن يجتمع التمييز والفاعل أم لا؟ هل يجوز أن تقول مثلا نعم الرجل رجلا زيد ونعم الرجل نعم الرجل زيد؟ هل يجوز أن يجتمع تمييز وفاعل نعم الرجل زيد رجلا ونعم الرجل رجلا زيد؟ هل يجوز هذا أم لا؟ فيه خلاف. طائفة منعت هذا وطائفة أجازته وطائفة توسطت قالت يجوز إن أفاد معنى زائدا كقولك مثلا نعم الرجل فارسا زيد نعم الرجل فارسا هنا أفاد معنى غير المعنى الذي جاء في الفعل. أما نعم الرجل ها الرجل فاعل رجلا تمييز لا فائدة من هذا. هذا قول وصل. المجيزون استدلوا على ذلك بشواهد بشواهد كثيرة فمن شواهده المشهورة والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطق. التغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء مؤنث أزل زلاء ممسوحة العجز وهو مذموم في الرجال مذموم في النساء. الزلاء هي ممسوحة العجز زلاء منطق. شهدوا في قوله والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا هذا بما استدل به. نعم وكذلك المهم له شواهد. وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل قد يتصل بنعمة وبئس لفظ ما لفظ ما كما في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي أي فنعم ما هي هذه ما يعربها. قال لك وما مميز وقيل فاعل هذا هما الإعرابان المشهورين. مسألة فيها عشرة أقوال أقوال كثيرة يعني بحسب ما جاء بعدها من فعل أو اسم لكن ما رد الأقوال إلى قولين إما أن تكون ما فاعلا أي نعم ما هي قل نعم ما هي فنعم ما هي الفاعل ولا تكون هي تمييز تعرب تمييزا تعرب تمييزا هي مبنية على السكون في محل نصب تمييز مبنية على السكون أو في محل نصب في محل رفع ومبنية على السكون في محل رفع فاعل على الخلاف. قول نعم. وما مميز وقيل فاعل ذكر قولان ذكرهما الإمام ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية. نعم. زيد في نحو ما نعم ما يقول الفاضل في نحو نعم ما يقول الفاضل نعم ما يقول الفاضل هذا مثال إذا وليها فعل وكذلك إذا وليها اسم كما في قوله تعالى فنعم هي. نعم زيد ويذكر المخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا. المخصوص قلنا عندنا في باب نعمه وبئس عندنا الفعل نعمه وبئس عندنا الفاعل عندنا المخصوص ولا بد منه اما ظاهرا او مقدرا مضمرا. نعم الرجل زيد مش تقول نعم الرجل تسكت لا يتم نعم الرجل زيد. نعمة المرضعة حليمة سعدية. وهكذا. كيف يعرب المخصوص؟ فعندنا الأول فعل والثاني فاعل والثالث يسميوه مخصوص. نعم الرجل زيد. نعم فعل الرجل فاعل زيد وش نعربها؟ ما هي؟ هي مخصوص. هذا سيأتي إعرابه ويتكلم عن إعرابها. لكن ما معنى هي مخصوص؟ ما هو المخصوص؟ هو الاسم المقصود بالمدح أو الذم في باب بئس في باب نعمة أو بئس. هذا هو المقصود. نعم الرجل زيد. زيد هو المقصود مدحه بنعمة. بئس بئس الرجل أبو جهل. أبو جهل هو المقصود بالذم. هذا هو المخصوص. ما إعرابه؟ سيذكر لنا إعرابه. ويذكر المخصوص بعد مبتدا. شوف ويذكر المخصوص بعد مبتدا حال كونه متأخرا يذكر مبتدا. هذا الإعراب الأول وهو من أحسنها وهو محل اتفاق أنه يجوز هذا الإعراب. والنفس إليه أمير. قل نعم الرجل زيد. زيد مبتدا وما قبله خبر. إن جاء الخبر من جملة فعلية تقدمته. نعم الرجل زيد. زيد مبتدا وما قبله جملة جملة فعلية هي خبر. أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وليكون هو خبر لمبتدأ محذوف. تقدير الكلام نعم الرجل هو زيد. وهذا محل خلاف. والأول متفق عليه والنفس إليه أميل والله تعالى أعلم. وللحديث صلة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. نعم قول. ويذكر المخصوص بعد مبتدأ. واضح. ويذكر المخصوص بعد مبتدأ بخبر متقدم أو خبر لمبتدأ محذوف. والأول أظهر والله أعلم. الخبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يجب فيكون مبتدأه اسم محذوف يجب حذفه فيضاف هذا إلى المواطن التي يجب فيها حذف المبتدأ. وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. شوف المخصوص لا بد من ذكره متأخرا إلا أن توجد قرينة تشعر به وتدل عليه كما في قوله تعالى نعم العبد إنه أول. أين المخصوص؟ هو المعنى نعم العبد أيوب. لكن الحديث روى عن أيوب. الحديث عن أيوب عليه السلام وأيوب أيوب في الأخير قال نعم العبد أي أيوب. نعم العبد أيوب. فإذا وجد ما يشعر به ويدل عليه جاز جاز حذفه. شو تقول؟ هل حضر؟ تقول قل ما رأيك في زيد؟ تقول نعم الرجل. يحتاج تقول نعم الرجل زيد لأنه تقدم له ذكر وهكذا أو وجد ما يدل عليه ويشعر به. كفى كالعلم نعم المقتنى. العلم شوف كي تقدم لا يحتاج ذكره. تقول العلم نعم المقتنى والمقتفى. لا يحتاج تقول العلم نعم المقتنى. العلم قدم ذكره. واضح. ذكره صراحة ذكره صراحة يعني ذكره قبل ذلك مباشرة أو تقدم ذكره في السياق حيث يشعر يعني وجد ما يشعر بذكره يوجد ما يدل عليه ويشعر به قبله. العلم نعم المقتنى والمقتفى. ما يحتاج تقول نعم المقتفى العلم أنه تقدم له ذكره. وجعلك بئس ساء وجعل فعلا.